وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث النواس، وهو في معنى ما سبق، وفيه بيان لدلالة الآية، دلالة قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فالحديث فيه بيان أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة، شك الراوي. فالسماوات مع ضخامتها وكبرها إذا تكلم الله بالوحي أخذتها رعدة أو رجفة، وهذه الرجفة والرعدة هي خوف من الله سبحانه وتعالى، خوف من الله جل وعلا. ثم إن أهل السماوات أي الملائكة يصعقون، ويكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيسمع من الله الوحي وينزل به، ثم لا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها: ماذا قال الله؟ فيقول: قال كذا وكذا، أي من الوحي. ولا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها: ماذا قال الله؟ فيقول: قال كذا وكذا، أي من الوحي. والشاهد منه هو ما سبق، بيان ضعف الملائكة أمام الله، وخضعانها بين يديه وذلها له، وانكسارها بين يديه، وخوفها منه وشفقتها مشفقة من الله سبحانه وتعالى. فهذه حال الملائكة، ومن كانت هذه حاله لا يستحق من العبادة شيئا.